خير والموت راحة لنا من كل شر وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأوفره وأجزله وأعظمه اغفر لميتهم وبارك في حيهم وارزقنا جميعا برهم أحياء وأمواتا اللهم أصلح شبابنا وعف نساءنا واستر على عوراتنا اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلحهم وأصلح بهم واهدهم واهد بهم ويسر الهدى لهم اللهم أعصمهم من الولوغ في الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعصمنا وإياهم من الانغماس في الشهوات ومن الولوغ في فتن الشبهات اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لموتانا اشف مرضانا عاف مبتلانا اللهم وفرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا اللهم كن مع كل المستضعفين فرج همومهم اللهم ونفس كروبهم اللهم كن للمستضعفين مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا ضاقت بهم الحيل إلا ببابك وضعف اعتمادهم إلا عليك وخابت ظنونهم إلا فيك يا فارج الكربات يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات فرج هم إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع بلادنا بلاد الحرمين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزق البطانة الصالحة وسائر ولاة أمور المسلمين اللهم تقبل دعواتنا وأجب سؤلنا وتقبل صلاتنا وقيامنا وسائر طاعاتنا وتجاوز اللهم عن تقصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد.